بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سيناء خديجة كأسدر دبر الرتي أكات رسول ربي شامين لكني اتقالا كراشا أمكنت ميسرافا وجويت ديما دومس إساني قاد سيسو دبنيت ننجر ودون غرغرين أكاها سويتوتي نميتشان كايسي توكو غجو وهي كايسة تايت ننكا ربي نقبر ملوك سين جيتشو بيشام كانتي مكان ثان نسطورا جداما رسول ربي تلهاتيتي رسول ربي متا لنغتي لكالي لنغتي أتي غرتني كتوراتين كايسة ربي ندبتساني جدين ماليف أكنا جدان دومس رسولا قاد سيسيتو أرججيكو حكمة ربي كين نفدي في توفيق ربي تين ربي الرسول إساتي في لافسي نقديتنا نقديتنا ربي ساني لافسي ترفي قدر أرغتا ميسران خديجات لكي وان أرغيقنا هند اتيمه أسرت وان نجيرو ilmi namaa tokko yoo nama guddaa tahe lubbuu ufin faarsu jechu anka akkanaati jedhe ufin dhaadu dalagama isaattu isa dubbata. Ilmi namaa tokko yoo rabbiin biratti nama guddaa taate faaruu namaa irraa dureessa jechu na faarsa namaan jedhe hin haasawu irree ufii namatti hin mul'isu dandeetti ufii namatti hin mul'isu waan irra gahee namatti hin himuuf hin dhaadu jechuu maal hojjatee akkamitti nama wajjiin jiraatee kanan haasawu dhiisi ati namni simarraa haa haasawu namnu sirraa haasawa haitti sirra jirtuyyuu haqa sirraa ifti ufin dhaadin. Ilmi namaa ija qaba gurra qaba sirraa dhagahallee si argalle ربنا قرآن تدبته سلات أغرته أمة لبو في كل قل ليس سنجران ربنا الآن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ربي كنما قل قل ليس كهك أنا ما إفباس ربي قد رجتش رسول ربي أمانا وفي فارس نجرني لقا دبتش وفي أفراد نجرني أكاتا تنقادا hujii nigdii beeka akkanatti naggaadan jecha muuxannoo ufii himanii jiranii laa hin himne rasuulli ufin dhaanne meeysaraatu waan arge hunda akkuma argetti rasuula rabbii irraa hime jechuu rabbiin keenna abbaa haqaati sadarkaa namaa isatu mul'isa. Rabbi quraana keessatti waan jedhe inna allaha yudaaficu an alladhiina aamanuu rabbii warra isatti amane ufumaa irraa deebisa jedhe. Ilmi namaa ta'aba tahaa lubbuu ufii tan agartanii gaaddisa jala of kaahuudhaaf dhiisa ati namni sirraa haa haasahu fadaa'ila kee ijaan argaa namni yoo ati ufirraa haasoyte haasoyni ati ufirraa haasoyte hin ulfaata jechu. Kanaafuu iyyuu ati rasuula rabbii irraa akhlaaqa gaarii haasa'e awliyaa rabbii irraa rabbii guddaa irraa dubbadhu rabbiin olaana iyyuu rabbi ol sifuudha. Fe'annaa deemanii fe'atanii shaamiin deeman kana keessatti rasuula rabbii takkallee ofirraan haasa'ini dhugaa dubbataadha, amaanaa qabaataadha, uftiisaadha, nama nama jaalatu, nama arjaadha, nama ogeessa. Waan kana hunda meeysaraan ija ofiitiin irraa arge deemee Khadiijaatti hime. Namni gariin hamileen isaanii haanumanumaan isaan faarsuudha. Ana anka akkanaa, anta akkanaa, awwarra akkanaa, anta haatiif akkanaa, anta ibaluu akkanaa uf jedhee fudhaada jechuu namni. Ana keenna kiyya qofa jechaan kun kalimaa baddu. ربنا الآن إبليس مالف جنتا درب أنا جد جتشو أنا قف جد أنا تج على جد أنا تج علان إبليس إنه جنتا بلسيته ورب الكيسة خموت ما هجس جت قب مال رب الإنسان هلاكي نتج أنجتشو نتج على جد سبوم ما أنا اللي نتج على جد ربنا ما بلس جتشو حارون اللي كي جد كي يقف جد نمن نجا ونجر جد إنما أوتيته على علم إن جنان الرب سأدكي سانكوته فرعون اللي أنا تو اتأبّر أنا قففته قبجري ربي نولاني دارا إذا قول إسال أبا قول أجيكو أليس لي ملك مصر إن جنان ربي كي نقرأتك قبنا جيكو رسول ربي دعاين إسان كالأتماء إني يا ربي مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى لي من عملي أقنا جراني خلت الرسول كنافو ميسران خديجة تدبي كنهيمي ورسول ربي را أرجى حال أجائبة أخلاق غاري إر اتحاس هجتشو خديجة وفي يو أغرتي جت روايان غارين ودون غارين دو مس رسول أغردسي سوفما أغرتي يو دو برتو تقول لا إثي وجين من أول بياني من قبّا أدوتا أنو يو رسول ربي كشامي قالن إلى علت نجادة ولين دومس إسان قبّا خدمت في أجرت جتي ودون قرين خديجة كوني دبي كنا أرجت جنانين وفما هو بتشو برباد نما بكم سقبرة كاتي دمت المعبرة إثي برا ديتة نمني كوني نما عادي متي نمني دومس إساقات ديسيستكوني نما قرتني ربي تدهينك أبو وان قداف ربي سقوب إسي جيتشا قلبين إسي بينانين كاته ديمتي إلما بيرا إسي ورقة إلما نوفل قجلو بيرا ديتت اتهمت ورقان كون كريستان ما سيني جرا كتاب ورق كريستان اللي دب سي جرا دبي أرغتكان إسين اتهمنانين مال جران ورقان يو دبي نتجة تكون لغاته خديجة محمد نبي أمتا كناتي برجلين أجمان بيت خديجة نبي زمانا كان بهو هدو جتشا ربي نسا قلو هدال لي بيت ورقات اتهم جتشو كان هو بليجن إسلاما واني غريغرين كا إرغم نبي محمد درر في بائية تجرا وانت سن إرحاسات جلمت معجزان معجزات آقارو معجزان إرغم درا إرحاسات جلمت كا إرغمني أمو معجزات جلمت نمني كوني نما قداته وان اتنما قجيرتو إرحاسات جلمت معجزة متاته إرحاسات جلمت مقان سيلا سوچي جلمت خديجان أمانا رسولا أرجمّا إساني لغا دبّتو تيفماته هال إساني قدر أبّتشو أقسم دومس إساني قادر سيستو كوني قلبي إسي رسول ربي ترى الراسي قلبي إسي رسول جالت قلبي رسول ربي جالالان قدتمت رسول ربي دينك سيفت أقمت تنجالن رسول ربي نم أقنا كأمل إسا بريدا كأومان إسا بريدا وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من غير عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وان عيبي تي هند الرقل قلاوني ومم الرسول ربي أكوان وفما وأكبر بادنت فومنت ربي أكست إسان ومججو نمك إساني بريدو إجي تيان أقر رجل دبرتي اللي نم أككيتي نم قوتو هندين نجل أبلي ينكي نمني أخلاق نساء سدبري إيمانا اللي سدبري بيك نمني أخلاق نساء قوتو لا إيمان نساء اللي أكسو ما بيك حسن الخلق إيمان الرأي رسول ربي تكا أخلاق برات أكا عمل غار فارفما فارفمني وإنك لعلى خلق عظيم ربي أخلاق غاري لأن إسان فارسجتك رسول ربي أخلاق نسال لي قوتو أوما نسال لي قوتو فل نسال لي بريدا ليرما نسال لي جبا نما كنا كان خديجة نكمت اتقيت تري كران خديجة اتقيت سكام إنن أكملت خديجة رسول ربي أكسي فورو قوت عادان بيسان كيس جرو دوبرتين ديران قدت ديراتو ديمي أبوت إسير دوبرتي قدت مالي garu rasul rabbi ammat re haja fudan qabani khadijan akkamit rasul rabbi akaisi dubbatan goti mala gudda bafte mala sim bafte kana inshallah darsi ifratti wajillalla wassalamu alaikum warahmatullahi.